ومما لا يجوز بذل المال فيه أن يبذله في محرم، كهؤلاء الذين يشترون الدخان تجر المال، فإن هذا حرام عليه، وهو من الذي نهى الله عنه، لأنه إضاعة للمال واضح. يشتري الإنسان يبذل الإنسان فلوسه في شيء يحرقه، لأن الدخان لا يشرب إلا إذا أحرق، فكأن الرجل أحرق الدراهم وأتلفه في أمر يضره أيضا، ليته يسلم من ضرره. ولهذا اتفق الأطباء الآن، اتفقوا على أنه ضار وأنه يجب على الإنسان أن يتجنبه. حتى في الدول الكافرة الآن الراقية الفاهمة تجدهم يمنعون الدخان، ولا يمكن أن يشرب الدخان. أما في المجالس العامة فممنوع قطعا، وأما في المجالس الخاصة فممنوع أيضا، إلا إذا استؤذن أهل المجلس فأذن، وإلا فيمنع، لأنه ضار للشارب وللحاضر. حتى إنهم يمنعون من شرب الدخان فوق الأجواء، كما حدثني قوات الطائرات أنهم إذا دخلوا حدود بعض البلاد الكافرة امتنعوا من التدخين، كل من في الطائرة لا يدخن، ما هو دين، لكن لأنه مضر واحتراما لأجوائه. فيا أسف أن يكون هذا من الكفار، وأما من المسلمين اليوم فلا تجد الرجل لا يبالي بالناس، يخرج السجارة ويسربها ولا يبالي بأحد، وهذا حرام عليه أولا بنفسه، حرام عليه، وثاني بأذية المؤمنين، الناس يتأذون بهذا. وقد قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فهو يؤذيهم، والدخان الذي يقور بينهم يدخل أيضا إلى أجوافهم ويتضررون به، هذا أيضا من الحرام. يحرم على الإنسان أن يشتري شيئا يشربه من الدخان وهو بذلك آثم ومصر على معصية، وتسقط عدالته بذلك، وترتفع ولايته عن من له ولاية عليه. حتى إن كثير من العلماء يقول إنه لا يزوج بنته إذا كان يشرب الدخان، بنته ما زوجه، ليش؟ لأنه خرج عن العدالة إلى الفسق، والفاسق لا ولاية له، فالمسألة خطيرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.